آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. هذه السورة سورة مكية نزلت آيها في مكة المكرمة وهي مشتملة على 54 آية. وأول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك كان سبب نزولها، أن اجتمعت كفار قريش في ناديهم حول الكعبة المشرفة، فقال قائل منهم قالوا هو أبو جهل، لقد التبس علينا أمر محمد فهذا الذي أتى به ودعا إليه فما هو؟ هل هو سحر؟ هل هو كهانة؟ هل هو شعر؟ ونذبوا لذلك عتبة بن ربيعة وكان أعلمهم بالشعر وكان أعلمهم بالكهانة وكان أعلمهم بالسحر وكان سيدا من ساداتهم وكبيرا من كبرائهم. فقالوا له يا أبا الوليد اجتمع بمحمد واسمع خبره وكلمه عساه يكف عما هو قائم به محونا. وكان ذلك منهم عندما أسلم حمزة وعمر معا وأخذ أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يكثرون يوما بعد يوم والمؤمنون فيه يتزايدون ويتكاثرون. فجاء إليه عتبة وقال يا محمد يا أبا القاسم لم تر العرب رجلا مثلك شتت قومه وعاب آباءه وشتم دينهم وذكر أبناءهم وآباءهم بسوء، فما هذا الذي أتيت به؟ من خير أنت أم أبوك عبد الله أم جدك عبد المطلب أم جدك هاشم أم جدك قصي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيبه. فأخذ يزيد ويقول له إن كان هذا الذي بك مرض جمعنا لك من أموالنا بما نأتيك بأطباء يعالجون مرضك، إن كنت تريد الملك بايعناك علينا ونشرنا راياتك على رؤوسنا، وإن كانت الباءة بك زوجناك عشرا من عقائل قريش، وإن كان بك المال جمعنا لك من المال ما تكون به أغنى واحد في قريش أنت وعقبك وما يتناسل منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع، قال كلي لك سمع. فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى أن تلا قوله تعالى فإن أعرضوا فأنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وإذا بعتبى عندما يصل النبي لهذه الآيات يضع يده على فمه ويقول أرجوك أن تسكت في الرحم الذي بينك وبيننا معاشر قريش. فأتم السورة إلى أن وصل للسجدة فسجد وعتبة يرى ذلك في ذهول ثم تركه وذهب إلى قريش. فقالوا قبل أن يصل والله لقد عاد إليكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. فجاء فقال لهم اسمعوا مني اليوم وكذبوني وعصوني وخالفوا مني سائر اليوم، دعوا محمدا وما يدعو إليه واعتزلوه واتركوه للعرب، فإنهم غلبوه كفيتموه وإن هو انتصر عليهم فملكه ملككم وعزه عزكم وشرفه شرفكم. فوالله لقد قلت الشعر وسمعته فما قوله بالشعر، ورأيت الكهانة واستعملتها فما قوله بالكهانة ولا هو بالكاهن، ورأيت السحر واستعملته وما هو بالساحر وما قوله بالسحر. فصاح فيه أبو جهل فقال له يا أبا الوليد لقد صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه. وإذا بعفرة يغضب ويقول والله لا كلمت محمدا بعد اليوم وإنكم لتعلمون أني أكثركم مالا وإني أكثركم نشبا وأكثركم من أنواع الإبل والغنم وما إليها. فكانت هذه السورة وهي إحدى حواميم التي قال عنها ابن مسعود وقال عنها ابن عباس آل حاميم هي لباب القرآن، وقالوا عنها هي عرائس القرآن. وكان شعار النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة السر في بعض غزوات حاميم لا ينصرون. حاميم ابتدأت بكلمة حاميم وهي من الحروف المقطعة، وطالما قلت لكم ما قيل من النزاع في تفسيرها هل هي كلمات رموز لمعان، هل هي أسماء للسور التي يبتدأ بها إلى ما قلت من الكثير من الأقوال وقطعت في جميعها منذ اليوم الأول منذ 9 سنوات عندما ابتدأنا تفسير كتاب الله من الفاتحة إلى البقرة إلى هنا، لأن معناها أن هذه الحروف المقطعة هذه الحروف هي أجزاء من حروف الهجاء العربية من الكلمات التي عنها ينشأ كلام العرب، بها نطق القرآن، بها كان كلام الله. فيا أيها السامعون من العرب ومن متقني لغة العرب، القرآن نزل معجزا، معجزا في اللفظ، معجزا في المعنى، إن استطعتم أن تأتوا بمثله فأتوا. ولن تستطيعوا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا ولو تواطأت الجن والإنس على ذلك لعجزوا ولم استطاعوا. وتفسير ذلك كان يقول مثلا الطبيب الكيميائي الإنسان عبارة عن عناصر ماء وفحم وكربون والملح وسكر وما إلى ذلك من العناصر الأخرى، ويقول لك ها هذه المواد أمامك تصنع منها إنسانا كما صنعه الله جل جلاله. معنى ذلك كأن يقول تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى بقية الأطوار، وها هو التراب أمامكم، خذوا وزن رجل وزن إنسان واصنعوا من التراب إنسانا، اصنعوا من النطفة إنسانا، أيستطيع أحد ذلك؟ ذاك هو الإعجاز، ذاك هو كلام الله المعجز في لفظه ومعناه. كذلك حروف الهجاء، كم يأتي إنسان بها بناء عظيم الطول والعرض وهو شاهق في عنان السماء، فيعجبه شكله وهندسته ومكانته، فيقول قائل اصنع مثله إن شئت، وهيهات هيهات. قد يبني بناء كبناء الناس، أما أن يبني كتابا بلاغة فصاحة إعجازا كإعجاز القرآن، ما كان ذلك ولن يكون يوما من الأيام. وقد حاول متنبئون كذباه منذ مسلمة الكذاب الدجال إلى المعري فيما ذكروه أن يعارض القرآن ويذكر مثله، فأتى بالغضب المضحك الذي يتضاحك منه الثكلى وتنسى موت ولدها وحزنها وبأسها. وما ابتليت به ذاك كتاب الله، هذه المعجزة الدائمة المسترسلة المستمرة، آمن بها من سبقنا في عصر الصحابة في عصر النبوءة علما بأن ذلك معجز، ولكننا جئنا بعدهم بأربعة عشر قرنا والأمر كما قاله كتاب الله لم يستطع أحد خلال هذه القرون المتطاولة أن يأتي بمثله آية أو سورة فبقي معجزا، معجزا في اللفظ معجزا في المعنى. وتلك معجزة الرسول الدائمة صلى الله عليه وعلى آله كما أخبر عنها. جميع المعجزات الماضية أدت مهمتها وقامت بوظائفها، فآمن بها من آمن. أما القرآن فهو المعجزة الدائمة المستمرة الذي يرى كل جيل جاء في عصره ومن بعده وإلى يوم القيامة معجزة هذا الكتاب العظيم كلام الله خاتم الكتب بما فيه من إعجاز لفظي ومعنوي. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذا الكتاب المكون والمنقوص فيه من مثل حروف حاميم هو تنزيل من الرحمن الرحيم، أنزله الله على قلب محمد، نزل به الروح الأمين على قلبه والله عليه وعلى آله. هو تنزيل من الرحمن الرحيم من الله الكريم، ليس هو قول محمد ولا قول أحد من الخلق، وكما قال النبي لقومه لأنه لبث فيهم عمرا من دهره من حياته، وما كان إلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين هذه العلوم والمعارف التي تجاوز بها علوم الأولين والآخرين؟ وكما يقول العارف كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، عاش 40 سنة بين قومي وكلهم أميون وكلهم لا يحسبون وكلهم لا يكذبون وهو منهم. عندما جاءه جبريل روح الله في غار حراء وقال اقرأ قال ما أنا بقارئ. فأخذ يضمه إليه أولا وثانيا وثالثا وهو يقول ما أنا بقارئ أنا أمي. فقال اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق ومن يومئذ. والله تعالى ألهم نبيه وأوحى إلى نبيه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم من العلوم والمعارف ما لم يسبق بي أحد منذ آدم أبي البشر إلى عصري وما أعلم منه إلا الله جل جلاله. لقد أحاط بعلوم الأولين والآخرين. ومن هنا صلى الله عليه وسلم خطب يوما في مسجده النبوي في المدينة المنورة خطبة ابتدأها عقب صلاة الصبح ولم ينهيها إلا إلى صلاة المغرب. أذن الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر. أذن العصر فنزل فصلى ثم صعد المنبر وبقي إلى أذان المغرب. فكان قد قال في هذه الخطبة التي مضت في أكثر من 10 ساعات ما كان ويكون من بدء الخلق من خلق السماوات إلى خلق الأرض. ونحن في هذه السورة سنعرج على ذلك ونفسر قول الله في ذلك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على خلق الدنيا إلى خلق بني آدم إلى خلق الخلائق إلى ما كان من الأنبياء وأمم الأنبياء إلى حياتي إلى ما بعده إلى يوم القيامة إلى الحشر والنشر إلى أن دخل الجنة من دخلها ودخل النار من دخلها. وكما قال الرواة الذين حضروا الخطبة وهم العشرات من الأصحاب منهم عمر ومنهم علي ومنهم حذيفة بن اليمان ومنهم أبو هريرة ومنهم ولقد قالوا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما كان ويكون إلى قيام الساعة ما من قائد فتنة ومعه رجل أو رجلان إلا وحدثنا باسمه واسم أبيه ونسبه والوقت الذي سيظهر فيه. ما من طائر يطير في السماء إلا وحدثنا عنه علما ولكن أعلمنا أحفظنا. وكما يقول حذيفة إني أنسى الشيء زمنا ثم أراه كما أخبر بالنبي عليه الصلاة والسلام فأتذكر قولا فأتذكر كلاما. فأذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حدثنا عن ذلك يوما. حاميم والقرآن حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم ليس كما زعم الكفراء الفجراء غير الفرراء بأن هذا القرآن هو من صنع زيد أو عمر قد تمالى عليه أقوام آخرون بل هو وحي من الله وكلام الله أرسل به جبريل روح الله إلى قلب خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته كلمة من مبتدأ وخبر معناها كامل. كتاب آياته فصلت بينت وضحت. تكلم هذا الكتاب بتفاصيل عن الحلال وعن الحرام وعن العقائد وعن الآداب وعن الأنبياء وعن شعوبهم ومن آمن من هذه الشعوب ومن كفر وكيف خلق الله السماوات وكيف خلق الأرض وكيف خلق الملك وكيف خلق الجن وكيف خلق الإنس. في هذا الكتاب فيه من كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وما بينكم هو الفصل ليس بالهزل ما تركه من جبار إلا وقصمه الله وما حكم فيه مؤمن إلا وأعزه الله إلا وشرفه الله كتاب فصلت آياته فصلت بينت وضحت تكلمت بتفاصيل عن الأحكام عما ينفع البشر في دنياه وعما ينفع في أخراه وعما ينفع فيما بينه وبين أخريه وبين مجتمعه وبين حكامه وبين أعدائه وبين إخوانه فيه كل ما يفيد المخلوق يفيد البشر يفيد الجن فيه ما لو تمسكوا فيه لشعروا به سعادة الدنيا والآخرة فيه كل شيء تقر به عين المؤمن وتذل فيه نفس الكافر كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا مع هذا أنزل الله تعالى قرآنا عربيا بينه قرآنا عربيا نزل بلغة العرب وبقواعدهم نحوا وبقواعدهم لغة ومعانيا وبديعا ولذلك يفهم القرآن كما تفهم لغة العرب الفصحى بقواعدها من مرفوع ومنصوب ومجرور ومجذور وبقواعدها من الاستعارة ومن الصراحة ومن المجاز ومن الكلام البين بلا مجاز ومن هنا شره علماؤنا تبعا لتفسير الأصحاب له والعرب كانوا يتكلمون بعربيتهم الفصحى سليقة وفطرة لم يحتاجوا لسيبوي الفارسي ولم يحتاجوا للأصمعي ولا للكسائي فكان القرآن قد نزل بلغتهم تهابيرا جملا ومفردات فكانوا يفهمونه ولكنهم مع ذلك كالبشر كالناس معنا تجد لغة قومك ولهجته يفهمها زيد فهما بينا واضحا ويفهمها غيره فهما خاطئا خاصة إذا لم يعش فيها وبينها منذ الطفولة الأولى منذ الحياة الأولى فإن تعلمها بعد ذلك وكان من أهل لغة أخرى فقد يتعلم منها ما يتعلم ولكن لا يعتمد في فهمها ولا يعتمد في بيانها ومن هنا كان القرآن الكريم نزل على قريش نزل على أفضلهم أكرمهم أنبلهم على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد العرب لغة وفصاحة ونسبا وحسبا ولذلك كلف الله بفهمه وشرحه وبيانه المنزل عليه إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه من هنا إذا تنازع العلماء بل وتنازع الصحب في البيان والتفسير يعاد في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه في تفسير تلك الآية أو تلك المفردة لأنه المكلف ببيانها وهو وإن نزل بلغة العرب نزل بلغتهم على لهجة قريش ولذلك يكثر أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله سائل من العرب غير قريش ما معنى هذه الكلمة يا رسول الله كقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق فيه الهر ويبضى فقال قائل ما الرويبض يا رسول الله قال النوء الدافي يشتغل بأمر العامة كزعماء عصرنا كرؤساء أحزابهم كنواب برلماناتهم كالمتكلمين في شؤون العامة من الجهلة أشباه الأميين الذين قد يعلمون رصانة فرنسية أو أنجليزية ولا يعلمون عن الشريعة، عن دين الله، عن لغة كتابه، عن لغة نبيه قليلا ولا كثيرا، فهم كالأعجام في ذلك أو أكثر. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. نزل هذا الكتاب على قوم يعلمون لغة العرب، يفهمونها، يعلمون دقائقها، يعلمون ظواهرها كما يعلمون بواطنها، ولذلك لا يغرون في الكفر بها. وكانوا هم الذين نشروا لغتهم بعد ذلك عند الوفاة النبوية وعند زحف عرب جزيرة بقيادة قريش بعد أن هداها الله للإسلام بقيادة الخلفاء الراشدين خاصة أبا بكر وعمر، فخرجوا بالإسلام عن سدود الجزيرة وضموا إليها أقاليم وضموا إليها شعوبا، أرض الشام وأرض العراق وأرض فارس وأرض مصر وأرض المغرب. نشروا دينهم الذي هو دين الله، نشروا بلغة الإسلام بلغة العرب. وما كاد ينتهي الجيل الأول حتى جاء الجيل الثاني وهو يتكلم بالعربية كأهلها، فالبعضهم كان أعلم من أهلها، أهلها تبلبلت ألسنتهم واختلطت بلهجات فارسية وحبشية ورومانية. أما أولئك فتعلموها منذ الصغر فنطقوا بلهجاتها كما ينطق بها عبد المطلب، كما كان ينطق بها الأصحاب في الحياة النبوية. ومن هنا نلتفت إلى علوم الإسلام على اختلاف فنونها وأنواعها. نجد إمام النحو العربي هو رجل فارسي ولا يزال يحمل اسما فارسيا وهو في ضواج. نجد الذي قاد المحدثين إلى جمع الصحيح فكان كتابه أعظم كتاب وأصح كتاب بعد كتاب الله، أعني البخاري صاحب الصحيح، فهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن درفسة الجعفي البخاري، جعفي ولاء البخاري حسبا ونسبا. تقل مثل ذلك على الأكثر من أئمة وعلماء فنون الإسلام لغة وبيانا وقرآنا وحديثا وجميع فنون الإسلام والعلم بالتعلم، كما تعلم أبناؤنا ومعاصرونا بما تجاوزوا الحد فيه وتعلموا على حساب لغتهم العربية، على حساب لغة الإسلام تعلموا رصانات الأوروبيين والأمريكيين باختلاف لهجاتهم. ويا ليتم عندما تعلموا ذلك تعلموا العربية بقواعدها بفنونها بكل ما يستطيعون به فهم كتاب الله وفهم حديث رسول الله، وهم ليسوا كذلك. تجدهم أساتذة كبارا في جامعات كبرى، أساتذة دراسات عليا، حتى إذا نطق بلغة العرب خطيبا أو متكلما أو كاتبا تجده يلحن ويحرف الكلام عن مواضعه. وهذا الذي يكون كذلك إذا فهم آية فهمها محرفا، وإذا فهم حديثا فهمه محرفا، ومن هنا تضاءل العلم ورجع إلى الوراء. يقول تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وإذا قلنا قال تعالى قرآنا عربيا، وهذا المعنى ذكر في غير ما سورة وغير ما آية أكد به عربية القرآن، فمعنى ذلك من حاول أن ينقل معانيه وألفاظه مهما صنع لم يصل إلى الحقيقة البتة. ويقوم اليوم بين الناس بين من يزعمون انهم ينصرون الاسلام يترجمون كتاب الله الى مختلف لغات الارض. تلك بدعه في هذا العصر ومصيبه لم تكن في عصر الصحابه ولم تكن في عصر التابعين ولم تكن من قبل 100 سنه. لان لغات القران يجب تعلمها كتعلم القران فرضا لازما على كل مسلم. طلب العلم فريضه على كل مسلم وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. القران عربي ونبي الاسلام عربي والسنه كذلك عربيه ولا يتم فهم القران ولا فهم حديث رسول الله الا بتعلم لغه العرب والا ضل الناس واضلوا كما حدث في عصرنا. نعلم اشخاصا يذكر عنهم انهم ائمه في الدعوه الى الاسلام ولا يعرفون العربية فأخطأوا وزلوا بما يختبروا خروجا عن الإسلام نتيجة جهلهم بلغة الإسلام بلغة القرآن بلغة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي لغة السنة المحمدية لغة الحديث الشريف. ولم يكن الأمر كذلك. عمر عندما خرج فاتحا بجحات المسلمين وقبله أبو بكر وبعده من جاء بعده إلى أن وصلوا إلى الصين إلى عنق أوروبا وما بينهما كانوا يعلمون العربية مع لا إله إلا الله لأن بدون تعلمها لا يعرف كتاب ولا سنة ولا إسلام. ولم يكن يترجمون ولا يكلفون تراجما لا من أنفسهم ولا من الشعوب المفتوحة. فكان تعلم اللغة العربية خاصة للأجيال الصغيرة تكفي فيها 2 أو 3 سنين كما يحصل اليوم. نرسل أطفالنا إلى المدارس الابتدائية أو الثانوية لا يكاد يمر على ذلك 2 أو 3 سنين إلا ويتحدثون الإنجليزية والفرنسية أحيانا أكثر من أهلها فهما وبلاغة وكلاما. ولكن ذلك يكون على حساب لغتهم العربية فأصبحوا يجهلونها وإذا علموا منها علموا سطحا وبسيطا مما لا يكادون يفهمون به حكما من أحكام الله في كتابه حكما من أحكام الإسلام في سنة نبيه. وعلى ذلك الترجمة لا تجوز بحال إلا عند بيان أخذ العطاء وإلا كما يجب نشر الإسلام يجب نشر لغة العرب بلغة الإسلام. فقد كان الأمر كذلك منذ القرن الأول إلى القرن الثامن الهجري وما بعده بقرنين أو 3 إلى مدة 200 سنة إلى أن جاءت وثنية الوطنية وثنية القومية فأخذوا يتعصبون لذلك نتيجة نفاق المنافقين وكفر الكافرين وصد الصادين عن الله ورسوله. فابن تيمية في كتابه المحترم كتابه الجليل مخالفة أصحاب الجحيم هذا الكتاب ينبغي أن يسمى الدولة العربية الإسلامية. قال لقد كان المسلمون في عصره وهو الثاني بجميع شعوبهم عربا وعجما كردا وروما واحباشا وهنودا وجنودا يتكلمون العربية كأهلها. وفي عصره جاء رحالة المغربي وهو ابن بطوطة من المغرب من ارض طنجة رحل لمدة 30 عاما في ديار المسلمين مشارق ومغارب شمالا وجنوبا ولم يكن يعرف الا اللغة العربية فكان بها يتكلم مسافرا ومهاجرا ورحالة وتوظف في اكثر هذه الاقطار مناصب عالية كحاكم وكقاضي. وما كان يتكلم الا باللغة العربية فيفهمون عنه ويفهم عنهم. وتزوج زوجات في كل قطر دخل 2 و3 و4 فيمتنعن من السفر معه فيطلقهن ويترك لهن اولادا وهكذا انتشر اولاده ولا شك ضاعت انزاده. ولم يعودوا بالاتصال فيه، فهو كان عمليا يتكلم بلغة عربية، فوجد كل شعوب الإسلام في هذا القبل الذي تحدث عنه ابن تيمية أنهم كانوا ينطقون بلغة العرب. بعض هؤلاء كابن تيمية ذكر ذلك علما، وابن بطوط المغربي ذكر ذلك سلوكا ووقوفا بنفسه على ذلك. وما تغير هذا إلا منذ قرنين، منذ فساد الأزمان، ومنذ انتشار الجهل، ومنذ تولي الكافرين على مصالح المسلمين وشؤونهم، اخترعوا له التعصب للوطن والتعصب للأقوام، وهي عقائد وثنية جاهلية. المسلم جميع ديار الإسلام وطن، المسلم جميع المسلمين إخوان. ولذلك الكفرة من بعض الحكام إذا أرادوا امتحان موظف سألوا فلان المواطن وهو يهودي أو نصراني هو أقرب إليه أو المسلم الهندي أو المسلم الأندلسي، فإن قال المسلم أخي حيث كان أسقطوه وعدوه ليس وطنيا وليس قوميا، مع أن الله في كتابه وعقيدة المسلمين خلاف ذلك. الله يقول إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن أخي حيث كان في أرض الله، في أمريكا، في أوروبا، في الهند، في الصين، فجميع من قال لا إله إلا الله فهو أخي، وليس بأخي. كل من أشرك بالله ولم يؤمن بالإسلام دينا ولو كان من أقرب الأقربين إليه، ذاك أخي الذي آخى الله بيني وبينه، ذاك عدوي أو تحت همتي، وليس آخاني بحال من الأحوال. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، لقوم يعلمون ويدركون، يفهمون لغة العرب ولا حجة بعد ذلك لهم. وحتى من لا يعرفها يتعلمها ويدرسها، وإن كان كبيرا تترجم له لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يتعلق بالصلوات. ومن هنا يعلم الظلم أن الصلاة التي هي في الدرجة الثانية بعد كلمة الشهادتين لا يجوز أن يقرأ فيها بلغة العجم قط، لا بد أن يكون التكبير بالعربية والفاتحة بالعربية والسورة بالعربية، فمن لم يفعل ذلك يعد متلاعبا ولم يصلي أبدا. الدار الحي من التلبية ومن غيرها كلها كذلك يجب أن تكون بلغة العرب. التلاوة في كتاب الله، التلاوة إذا كتبت بالحروف اللازمية ترجمت ثم قرئت لا تعتبر تلاوة، وبالتالي لا أجر عليها ولا ثواب، بل القارئ لذلك يعود بالوزر ويعود بالخزي، لأنه حرف كلام الله عربي ونقله إلى لغة ليست بعربية، وبالتالي ما أنزل الله الوحي بها. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، حال هذا القرآن ونزوله نزل بشيرا لأوليائه للمؤمنين، بشرهم بالجنة، بشرهم بالطاعة، بشرهم بالرضا، نذيرا للكافرين، نذيرا للمشركين، أنذرهم بعذاب الله، أنذرهم بالنار، أنذرهم بخزي الدنيا والآخرة، بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أعرض أكثرنا، أعرضوا وابتعدوا وأعطوا ظهورهم لدعوة الله، لا إله إلا الله، لدعوة الرسول، لدعوة خاتمهم صلى الله عليه وعليهم، لدعوة كتاب الله، أعرضوا عن ذلك فهم لا يسمعون، لا يريدون سماعا، أصموا آذانهم، ابتعدوا عن الفهم وعن الوعي، فكانوا كالصم الذين لا يسمعون، وإن سمعوا فهم لا يفقهون، لا يفهمون، لا يعون. وكما قالت الآية الثانية ماذا يقولون؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون لا يسمعون ولا يريدون السماع ومع ذلك بكل قحة بكل تحدي بكل شرك وكفر يقولون في قلوبنا في قلوبنا في أكنة القلوب التي تفهم القلوب التي تعي القلوب التي تحفظ وتسمع هي في أكنة جمع كنان في غطاء مغلقة لا تسمع عليها الرام ولذلك يقولون لأنبيائهم وخلفاء أنبيائهم من العلماء والصحابة إلى الله لا تسمعونا نحن قلوبنا مغلقة قلوبنا قضى عليها قلوبنا في أكنة في خطار لا تسمع ولا تحفظ ولا تعي قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه والذي يدعوهم إليه الأنبياء ورسول الله عليه الصلاة والسلام يدعونهم إلى لا إله إلا الله يدعونهم إلى توحيد الله يدعونهم إلى الإسلام يدعونهم إلى التزام الحلال والحرام يدعونهم إلى الآداب إلى صرف الفواحش ما ظهر منها وما بطن يدعونهم إلى مؤاخاة كل مسلم ومعاداة كل غير مسلم ولذلك يقولون لهم دعواتكم من توحيد وحلال وحرام ورقائق وآداب وقلوبنا لا تسمعها ولا تفهمها هي مغلفة هي مغطاة هي في أكنة ولذلك لا تتعبوا أنفسكم وفي آذاننا وقر لا تكون بذلك يقولون في آذان صمم والأصم لا يسمع في آذاننا جمع أذن وقر أي ثقل أي صمم فهم لا تسمع آذانهم ولا تعي قلوبهم ومن بيننا وبينك حجاب بيننا وبينك يا محمد حجاب من الكفر حجاب من الفسق حجبوا أنفسهم خلف الكفر فكفروا بالله وكفروا بكتاب الله وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله فحجبوا أنفسهم بالشرك وبالجحود وبالضلال وبارتكاب المعاصي والمخالفات على كل أشكالها وأنواعها ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون اعمل على دينك اعمل على توحيدك معنى تشاء في نفسك إننا عاملون عاملون بكفرهم عاملون بشركهم عاملون حسب صممهم حسب الأغلفة التي على قلوبهم حسب الأحجب التي حجبوا قلوبهم وعقولهم بالشرك والكفر عن سماع كلمة الحق عن سماع كلمة التوحيد هذا وإن كان وصفا للكفار المعاصرين هو وصف لكل كافر قبل وبعد وفي عصرنا شاهدنا هذا وعلمناه وعاشرنا أصحابه نريد أن تسمعهم كلمة الله حتى إذا شعروا بأن الحاضرين على وشك أن يسمعوا ويفهموا ويتقيدوا وإذا به يصيح فقل نحن لا نريد سماعا نحن لا نعقل نحن آذاننا وتقبلوا هذا تحريم هذه رجعية فالكفر كفر واحد ولذلك الكافر سواء القديم أو الحديث الحديث عن القديم استقى وهو الذي رجع لكفر آبائه لجاهلية أسباب والمجدد هو الذي يجدد الإسلام في كل حين وآن يعود إلى بيانه كما بينه سيد الصوان من غير تحريف ولا زيادة ولا تأويل جاهلين يعمل إننا عاملون فليعمل النبي والمؤمنون على دينه وبمقتضى دينه وهو يعمل حسب هم يعملون حسب كفرهم وحسب شركهم وحسب ما هم فيه غضب ورحمة قال تعالى وفي آذاننا وقر ومن بيننا وفي آذاننا وقر صَبْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَإِنَّنَا عَامِلُونَ قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لست إلا عبد من عبيد الله بشر كبقية بشر آكل مما تأكلون أمشي في الأسواق آكل الطعام أمرض كما تمرضون وأجور كما تجورون أصر كما تصرون وأتألم كما تألمون ولكنني والذي عندي عليكم أن الله أوحى إلي فجعلني رسولا ونبيه إليكم وإن كانوا يتصورون أن النبي لا يكون إلا ملكا وكيف يمكن التفاهم بين الملك والبشر لو حضر الملك على خلقتي الأصلية لفزعوا ولفروا فلربما يصيبهم الصمم فعلا ربما يذهلون عن أنفسهم فيغيبون عن عقولهم ولو نزل بشرا كما تسمع الملائكة في بعض الأحيان في النزول على نبي الله عليه الصلاة والسلام لقالوا يا ملك أنت بشر لست بالملك وبالتالي لا يؤمنون كمان ثم هل الخيار لهم أو لله هؤلاء ضاعت عقولهم وسخفت نفوسهم فأخذوا يهربون بما لا يعرفون قل يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن شكلي شكلكم نوعي نوعكم لي أب كما لكم ولي أم كما لكم ولي زوجة كما لكم ولي أولاد كما لكم قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أزداد عن بقية البشر ولا أنفرد بهذا.